أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن mm-hmm. سبعا من

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا فاصدع بما الذين يجعلون

نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد واعبد ربك حتى ياتيك اليقين أنت سبحانه وتعالى عما يشركون ولقد

لكم في عاد ومنافع منها تأكلون. ولكم في One.